مع اضطراب بعد أن كانت ثابتة. تمور السماء مورا وتسير الجبال، هذه الجبال يسجرها ربك ثم تذهب شيئا فشيئا كالعهن المنفوش، ثم تكون لها أحوال. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. يوم تسير يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قال الله فويل يومئذ للمكذبين، في ذلك اليوم ويل للمكذبين مما سيقع عليهم من العذاب. فويل يومئذ يعني ويل في ذلك اليوم للمكذبين بالله وكتبه ورسله. ذلك اليوم يوم يظهر لهم فيه سوء ما كانوا عليه، يوم عسير على الكافرين غير يسير. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يعني هم في هذه الدنيا في خوض ويلهون يلعب يخوضون بما لا حجة لهم فيه ولا دليل من عقل ولا نقل، يخوضون ويتكلمون في أمور لا برهان لهم عليها ويلعبون في هذه الدنيا ويلهون. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وهذه حياة الكفار له ولعب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، بل هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار يعني انظروها، هذه النار، هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون، مثل ما جاء في سورة الذاريات. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذه جهنم التي كنتم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا سحر الآن؟ قد كانوا يقولون للنبي إنما ما يعدهم به سحر، وأنه لا حقيقة له ولا واقع، يوبخون يوم القيامة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فيدخلونها ويقاسون حرها وعذابها. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نعوذ بالله منه. سواء عليكم يعني صبركم وعدمه سواء، صبرتم أو لم تصبروا العذاب لازم لكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا جزاء أعماله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم يا محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الطور: